الحابشي اليوم غنى يبغى تقولون منا وما طلب ضامنينه دركا يا أهل المدينة يا أهل القلوب السليمة نظراه بعين الرحيمة وفضلكم طالبين دركا يا أهل المدينة يا أهل الدرك عاونونا بكاف حالي ونونا ما عندنا ناظرين دركا يا أهل المدينة خص الفقيه المقدم لي به سلمنا من الذام هو رابطتنا المكينة دركا يا أهل المدينة وعلوي الحبر وابنه والقطب لي شال منه الماشية خطو الحينه دركا يا أهل المدينة والهج مولى الدويلة ليله عزايم مهيلة من جاه قاصد يعينه دركا يا أهل المدينة وعلم صرفي ونحوي وذخرنا يا العلوي وزاويتنا الحصينة دركا يا أهل المدينة سقافنا مجلي الهام نوره لذا الكون قد عام السر من سر سينه دركا يا أهل المدينة وأولاده الكل منهم بو بكر مقوي رسنهم سكران من كبشينه دركا يا أهل المدينة وعاد هج المغازي ليهو يحب البرازي خلى العدو في غبينة دركا يا أهل المدينة محضارنا للشدايد للجيش حامي وقايد مروي ذلاق السنين دركا يا أهل المدينة والشيخ ليلو مهابة مفتوح للناس بابا يحصل طلب قاصدين دركا يا أهل المدينة العايد روس المكرم لي قد قرى الاسم الأعظم هما صنعتنا الزبينة دركا يا أهل المدينة والعادني الحب رسولي مقياس عرضي وطولي عدونا هو يهينه دركاي أهل المدينة والشيخ لي حال عينات منه فضائل لنا جات سوقوا حوا كل عينة دركاه يا أهل المدينة والحبش يا أحمد كناني لبيصلح كل شاني الحبل لي قابضين دركاه يا أهل المدينة والشيخ مولى حريضة الفيض من سر فيضة وزنات دايم رزينة دركاه يا أهل المدينة وولد علوي حبيبي لبشرق لي مغيبي سر العلوي أمينة دركاي أهل المدينة حداد شيخ الطريقة معدن علوم الحقيقة نزلت عليه السكينة دركاي أهل المدينة وأحمد شهاب المعالي كنزي وهو راس مالي عنده لحقنا الدفينة دركاي أهل المدينة بنزل لي شال حملي يكفي على جمل تهلي في كل جمعة وزينة دركاي أهل المدينة على أهل الأسرار كافي زيارة طب شافي لأهل الظنون الحسينة دركاي أهل المدينة بحقهم يا إلهي انظر إلى عبد إلهي يرجوك يا الله تعينا دركاي أهل المدينة واحفظه من كل علة واصلح له الأمر كله دنياه وأحوال دينه دركاي أهل المدينة وصلي الله على أحمد الهاشمي الممجد من هو لوحيك أمينة دركاي أهل المدينة وآله وصحبه دركاي أهل المدينة.